يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. بادئ ذي بدء أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في قناة زاد وفي أكاديمية زاد العلمية. أسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. العلماء هم ورثة الأنبياء، ولذلك قال بعض السلف: من أحب أن يكون للأنبياء وارثا فليتعلم العلم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن أراد أن ينظر إلى نصيبه من عين الله تعالى فلينظر إلى نصيبه من الفقه في دين الله عز وجل والعمل به. ولذلك فإن العلم عبادة، كما تقدم الحديث في هذا تكرارا ومعروف في هذا الأمر. وهذا يقتضي دائما أن نذكر أنفسنا ونذكر أحبتنا من المشاهدين والمشاهدات بضرورة إخلاص العبادة لله عز وجل، وإخلاص طلب العلم لله عز وجل على وجه الخصوص. وتعرفون الثلاثة الذين تسعر بهم، أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة هم الثلاثة. ومنهم أن يؤتى بالقارئ فيقال فيما قرأت، فيقول فيك يا رب، فيقال كذبت، وإنما ليقال وقد قيل، فيؤخذ به إلى النار والعياذ بالله. وهذا الأمر لا شك أنه من الأهمية بمكان ومن الخطورة بمكان. فلذلك يجب على الإنسان أن يجاهد نيته ويجاهد نفسه في إخلاص النية وتطهيرها من الأدران، من أدران الرياء وأدران السمعة وأدران العمل لغير الله عز وجل وغير ذلك من الصور التي لا تخفى على الجميع. وهذا أمر في غاية الأهمية، يجب علينا دائما أن نتذاكره وأن نذكر أنفسنا قبل إخواننا وأن نذكر إخواننا وأخواتنا في هذا السبيل. نحن في بداية وفي مستهل الحديث عن المحاضرة الأولى في هذا المستوى الرابع من الدورة الثانية. وهذا الموضوع كما قلنا فيما تقدم في البداية هو يتحدث عن جانب مهم من جوانب علوم العقيدة ودراستها، وهو جانب حماية أصول ومقاصد العقيدة. وهذا يقتضي منا على سبيل المثال دراسة البدع وما يترتب عليها وما هي ضوابطها، متى يكون العمل مبتدعا ومتى يكون صحيحا ومتى يكون فاسدا إلى غير ذلك من الأمور. موضوع محاضرتنا في هذا اليوم المحاضرة الأولى وهو: لماذا درست البدع؟ ولماذا نتكلم عن البدع؟ أو كما يقول بعض الناس: لماذا لا ندع الناس لرب الناس ولا نتحدث عن أمور يقعون فيها مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى؟ وهذا يقتضي منا أن نعرف البدعة، ما هي البدعة حتى نعرف لنحذر، وما هو ضابط البدعة حتى نميز ونفرق بين ما كان من أمور العادة التي يشترك فيها الناس وما كان من العبادات التي تدخل فيها البدع. وأهم من ذلك كله وهو الجانب المهم وهو حكم البدعة، وما هي أدلة هذا الحكم، على أي أساس بني هذا الحكم. هذه قضايا في غاية الأهمية مهمة جدا، وهي حديثنا في هذا اللقاء وفي هذه المحاضرة الأولى. ومن المعلوم أن معرفة سبيل المؤمنين وسبيل الضالين أنه من أشرف المعارف وأعلاها لطالب الحق ومريد النجاة وداعية الهدى. ولذلك قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لتكون بينة واضحة ظاهرة حتى لا يقع الإنسان في هذا الأمر. هذا يقتضي أن الحديث عن البدع يدل أن الحديث عن البدع من الأهمية بمكان، وهو من أخطر الموضوعات بلا شك، لأن في الابتداع تبديل لدين الله سبحانه وتعالى الدين الحق، واختراع دين وعبادة جديدة محدثة. وفي الحديث عن دراسة البدع حماية للمنهج والطريق الذي يسير عليه الإنسان في عبادته وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فالخطورة تكمن في أن العبد قد يتعبد بعبادات يظن أنها تقربه من الله زلفى، وفي الواقع أنها تبعده، لأنه على غير سبيل الهدى، على غير الطريق المستقيم الموصل إلى رضوان الله تعالى وجنته. وهذا أمر في غاية الأهمية، ولذلك خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم لا على ما تريد، وإنما على كما أمرت، كما أمره الله سبحانه وتعالى. فدل على أن التعبد والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل لا بد أن يكون مضبوطا بما أمر الله عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تكون استقامته على وفق أمر الله تعالى كما أمر صلى الله عليه وسلم، والأمة أمته صلى الله عليه وسلم بالتبع له في هذا الجانب. ثم قال: ومن تاب معك. فالأمر بالاستقامة على ما جاء عن الله عز وجل، على ما أمر الله، واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، واجب على الأمة بالتبع. استقم كما أمرت ومن تاب معك. قال: ولا تطغوا، أي تتجاوزوا سبيل الاستقامة، فتتعبدوا الله عز وجل بغير ما أمرتم به، فتزيدوا في العبادة أو تقصروا في حقها. وهذا أمر في غاية الأهمية. الحديث عن البدعة هو حماية للكتاب والسنة، وحماية لدين الله عز وجل كما قلنا، ولا سيما وقد كثر الإحداث والابتداع في دين الله عز وجل في الأمة وفي الناس في كثير من الأمور. وأخطر ما يكون أن يتعبد الإنسان ويسعى جاهدا في سبيل التقرب إلى الله عز وجل ولكنه يكون على غير هدى. ولهذا حذر الله عز وجل من ذلك بقوله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمجرد صلاح النية لا يكفي إلا أن يكون الطريق صحيحا أيضا على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا على يعني هوى الإنسان واجتهاد الإنسان على غير بينة وبصيرة. وهذا أمر في غاية الأهمية ومن الخطورة بمكان. البدعة يقابلها السنة، ولهذا جاء عن يحيى بن معاذ الرازي قال رحمه الله تعالى: قال: اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة أصول لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده، يعني ترك شيئا وقع في الآخر، لا، لأنها متقابلة. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ قال: التوحيد وضده الشرك. فالإنسان إما أن يكون موحدا وإما أن يكون مشركا، ليس هناك منزلة بين المنزلتين، ليس هناك منزلة ثالثة البتة. والأمر الثاني قال: السنة وضدها البدعة. فإما أن يكون الإنسان على السنة على وفق ما أراد الله وأراد الرسول، أو على البدعة والعياذ بالله. والثالث الطاعة وضدها المعصية. فإما إما أن يكون مطيعا أو أن يكون عاصيا، ليس هناك البرزخ بين هذه وتلك. هذه الأصول الثلاثة التي تبين أن البدعة يقابلها السنة، فإما أن يكون على السنة وإما أن يكون على البدعة. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث إلى أن نلتقي. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل وباستخدامه في التفكر والتأمل يصل إلى الحقيقة. فالتفكر عبادة عظيمة لأنه موصل إلى الإيمان. قال جمع من الصحابة: إن نور الإيمان التفكر. وسئلت أم الدرداء عن أفضل عمل أبي الدرداء فقالت: التفكر والاعتبار. فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون ليزداد عنده اليقين بعظيم قدرة الله سبحانه ووحدانيته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه. وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه، فيتبرأ من الشرك صغيره وكبيره. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ويتفكر في القرآن الكريم ليفهمه ويعمل به. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويندب للمسلم أن يتفكر فيما يفيده وينفعه في دنياه وآخرته فيقدم عليه ويفعله، وفيما يضره في دنياه وآخرته فيجتنبه ويحذر منه. وفي الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وأن يتفكر في شأن الدنيا والآخرة فيعلم أن متاع الدنيا قليل زائل وأن الآخرة خير وأبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما ترجع. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحدثنا في البداية عن إلمامة وإشارة يسيرة عن موضوع وخطورة وأهمية دراسة البدع والكلام عن البدع، ومنه ندلف إلى الحديث عن تعريف البدع كما هو الأصل في أن الإنسان لا يخوض ويتحدث بشيء إلا إذا عرفه وعرف ما هو البدعة. من حيث المعنى اللغوي كما قال ابن فارس يقول: الباء والدال والعين أصلان. ما هما؟ قال: أحدهما ابتداع الشيء وصنعه على غير مثال، ابتداعه وصنعه على غير مثال، والثاني الانقطاع والكلام. وهذا اللفظ ورد في القرآن الكريم وفي السنة بمعناه اللغوي الأول والثاني، ومن ذلك في قول الله عز وجل: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لم يتقدمني أحد، فالرسل تقدموني وجاءوا من قبلي فلست بدعا من الرسل. وفي قوله تعالى أيضا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ابتدعوها أي أحدثوها واخترعوها. ومن أسماء الله عز وجل البديع، بديع السماوات والأرض، لأن الله عز وجل هو الذي اخترعها على غير مثال وأنشأها على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. وجاءت أيضا اللفظ في السنة، ومن أهم النصوص المهمة في دراستنا وفي معرفة البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكذلك جاءت في أكثر من لفظ في السنة، وجاءت بالمعنى الثاني وهو الانقطاع والكلال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بست عشرة بدنة مع رجل وأمره فيها، فمضى الرجل ثم رجع فقال: يا رسول الله، كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم بما أبدع علي منها، وهذا هو الشاهد. ومعنى أبدع علي منها يعني إذا كلت وأعيت عن المسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انحرها. هذا المعنى اللغوي بالنسبة للبدعة. أما في الشرع فالبدعة هي طريقة مخترعة في التعبد بغير دليل من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبعبارة أخرى كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قال: البدعة ما لم يشرعه الله من الدين، البدعة ما لم يشرعه الله من الدين، فكل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة وإن كان إلى آخر كلامه. ومن أشهر التعريفات التي تناولها العلماء وتكلموا عليها هو ما اختاره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام، وهو كتاب مهم في باب البدع وضوابطها والرد على المبتدعة والحديث عنها، وهو كتاب مهم جدا في بابه. قال، وهو كلام لا يخرج عما تقدم، قال رحمه الله تعالى في تعريف البدعة، قال: هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية ويقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. ذكر هذا في كتابه الاعتصام. وهذا التعريف مهم جدا لأنه يبين لنا ضابط البدعة من غيرها. ومن أهم هذه الضوابط، وهي نحتاج إليها فيما سيأتي من الحديث، الضابط الأول أنها طريقة مخترعة ومحدثة وجديدة، ليست على مثال سابق، ليس لها أصل في الشريعة ولا تعلق لها بها، بخلاف ما له تعلق كالأمور التي حدثت ولها تعلق بالدين وبالشريعة، فإنها لا تدخل في باب البدعة لأنها لم يكن لها ما يقتضيها في في في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء المقتضي بعد ذلك، وهي لها أصول في الدين فلا تدخل في باب الابتداع. الأمر الثاني أن تكون في الدين، وهذا يخرج المخترعات الدنيوية والمحدثات، لأن بعض الناس يعني من باب الجهل أو من باب اللمز يعني يذم من يذم البدعة التي ذمها الله ورسوله، فيقول: طيب المحدثات الآن، ركوب السيارات والطائرات، هذه كلها طرق مخترعة. نقول: هذه في الدنيا، هذه مباحة، الأصل فيها الإباحة، وإنما البدعة المذمومة إنما تكون في الدين، لأن الدين أصله من الله، من الوحي، متوقف على الوحي وعلى الوحي المعصوم، على الكتاب والسنة، على ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. أما الأمور الدنيوية فلا تدخل في باب الابتداع أصلا حتى تدخل في باب الذم، فهي طريقة مخترعة يعني محدثة وليس لها أصل في الدين وليست في الدنيا. الضابط الثالث أن يقصد منها التعبد لله سبحانه وتعالى، يقصد منها التعبد لله عز وجل، وهذا قيد مهم يخرج العادات، العادات التي يشترك فيها الناس ويعتادها الناس ولا تدخل في باب التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، فإنها لا تدخل في باب البدع المذمومة. والنقطة الأخيرة والرابعة، الضابط الرابع، أن تضاهي الشرعية وأن تشبه الشرعية وأن تكون مشابهة للأمور الشرعية غير أن تكون شرعية. هذه الضوابط الأربعة مهمة جدا في هذا الباب. فإذا البدعة في معناها اللغوي كما قلنا إما الإحداث على غير مثال سابق، وإلا الانقطاع والكلال، وأكثر استعمال إنما هو في المعنى الأول. أما بالنسبة للشرع فهي طريقة مخترعة في الدين في التعبد بغير دليل من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما حكمها فظاهر وهو التحريم، بل نص النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كل محدثة بدعة، أي في الدين، وكل بدعة ضلالة، وجاء في رواية أخرى صحيحة: وكل ضلالة في النار، فمآلها إلى النار ومال المبتدع إلى النار والعياذ بالله. فالبدع في الدين كلها محرمة، وقد ورد ذمها على في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه النصوص على سبيل المثال في قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والبدعة هي شرع دين لم يأذن به الله عز وجل، اختراع وإضافة وإحداث في دين الله عز وجل بأمر لم يتعبده الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتي عن الله في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال الله عز وجل على سبيل الذم والإنكار: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدل على أن الدين هو ما أذن به الله، وما لم يأذن به الله فليس من الدين في شيء، ولا يجوز التعبد لله سبحانه وتعالى به. في كذلك في قول الله عز وجل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. والبدعة تبديل للدين الذي شرعه الله عز وجل وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك في قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخالفون، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والبدعة مخالفة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمثلة في هذا كثيرة يأتي الحديث عنها إن شاء الله في حينها. في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول مجاهد السبل هي البدع والشبهات، السبل هي البدع والشبهات. قال الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ومرت هذه الآية معنا قبل قليل وعلقنا عليها. فاستقم كما أمرت، لا كما تهوى وكما تريد، كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، تتجاوزوا أمر الله تعالى في الاستقامة. إنه بما تعملون بصير، إنه بما تعملون بصير. هذه يعني من النصوص الدالة على التحذير وتحريم البدع وغيرها كثير في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث مهم جدا في هذا الباب في حديث أبي الدرداء المشهور، في حينما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، وهي وصية لنا جميعا للأولين والآخرين. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم، إلى أن قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا أصل الحديث، وهذا أصل عظيم في هذا الباب، ومثله قول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو حديث متفق عليه، وهو أصل في ذم البدع والتحذير منها وتحريمها. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث، فإلى أن نلتقي. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. المطر الغزير هو الذي تبتل به الثياب ويحمل الناس على تغطية الرأس ويسبب وحلا وطينا وزلقا، ولا حرج في الجمع بالمسجد بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر بسبب الأمطار الشديدة أو الأوحال والسيول الجارية في الطرقات، ولو توقف المطر لما في ذلك من المشقة والحرج. وأما الفجر فلا جمع بينه وبين صلاة أخرى، والأصل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وقد دل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر، لكنه يكون جمعا دون قصر. ومن كان بيته قريبا إلى المسجد أو كان يخرج إلى المسجد في السيارة أو يمشي في طريق مضلل فإنه يجمع الصلاة أيضا مع المصلين في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين القريب والبعيد، وكان يخرج من بيته وهو ملاصق للمسجد فيصلي بالناس ويجمع. وأما اشتراط النية للجمع بين الصلوات فليس بواجب، بل متى وقع السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع. وصدق الله إذ يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرعنا في الحديث قبل الفاصل في بعض النصوص الدالة على حكم البدعة والتحذير منها، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الرواية الأخرى الصحيحة أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه مهما كان قصد القائل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في هذه الجزية وهذا الحديث، يقول: هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده. ثم قال: فإن معناه من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه فهو رد، أي مردود على صاحبه ولا يلتفت إليه. من النصوص الأخرى أيضا وهي كثيرة في ذم البدعة والتحذير منها وتحريمها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث، الحديث المشهور المعروف، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، في الزيادة في هذا الحديث الصحيحة. وهذا الحديث أصله مخرج في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وهناك نصوص كثيرة جدا في هذا الباب في التحذير من البدع وبيان حكمها، وأن كل بدعة ضلالة بإطلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي البدع التي يعني جاءت النصوص في بيان حدودها وضوابطها. من الأدلة على التحذير من البدع ما ورد عن السلف رضوان الله تعالى عليهم والصحابة على وجه الخصوص رضوان الله تعالى عليهم من التحذير من البدع، وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين وفهموا مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فما هو موقفهم من الابتداع في الدين والإحداث في الدين والبدعة؟ جاءت النصوص عنهم كثيرة، وخبير البدع والتحذير منها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لأنه عاش وعمر وعاش طويلا حتى أدرك بزوغ وظهور البدع، فكان له آثار كثيرة جدا في التحذير من البدعة والابتداع. من هذه الآثار قوله رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا، كما قال الله عز وجل يخاطب نبيه: اتبع ما أوحي إليك من ربك. فالأصل في الدين هو الاتباع للابتداع، يقابل الاتباع الابتداع، فقال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني الله عز وجل كفاكم مؤونة الاختراع في الدين، فشرع لكم من الدين وبين لكم معالمه الواضحة الظاهرة البينة التي لا يحتاج إلى إضافة ولا إكمال. اليوم أكملت لكم دينكم، أكمله فلا يحتاج إلى زيادة ولا نقص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد جاء في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو ترجمان القرآن والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين والعلم بالتأويل وهو تفسير القرآن، قال عند هذه الآية: قال أكمله فلا يحتاج إلى زيادة أبدا. وهذا إغلاق لباب الابتداع بالكلية، أكمله فلا يحتاج إلى زيادة أبدا، وأتمه فلا ينقصه أبدا، ورضيه فلا يسخطه أبدا. فالحمد لله على مننه العظام ونعمه العظام، ونسأل الله عز وجل أن يجزينا شكر نعمه وأن نقوم بواجب شكرها والقيام بها على الوجه الذي يرضيه. فمن آثار الصحابة رضي الله تعالى عليهم قول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. من هؤلاء أيضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما قلنا يقول في الأثر الآخر: أيها الناس، إنكم ستحدثون ويحدث لكم، تبتدعون ويأتي منكم مخالفات وابتداعات ما أنزل الله بها من سلطان، ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. إذا رأيتم أمور محدثة فعليكم بالأمر الأول. مصداق ذلك في الحديث الذي تقدم معنا وهو حديث العرباض، حينما قال، أو حديث أبي الدرداء حينما قال: فسيرى حينما قال: وإياكم ومحدثات الأمور، محدثات الأمور. أيضا جاء عن عثمان ابن حاضر الأزدي قال: دخلت على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقلت: أوصني. وابن عباس أيضا ممن عمر وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن البلوغ أو قد شارف على البلوغ، فأدرك البدع وظهورها وبزوغها، فكان له مواقف واضحة ونصوص في التحذير منها. فكان مما جاء عنه في لمن طلب منه الوصية، فقال: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. عليك بتقوى الله والاستقامة، الاستقامة لا على هواك ومرادك، وإنما كما أمرت، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: اتبع ولا تبتدع. وجاء أيضا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، وهو المشهور المعروف رضي الله تعالى عنه، بأنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه. الناس كانوا يسألون كما قال عن الخير، وكنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني أو أن أقع فيه. فماذا قال حذيفة رضي الله تعالى عنه وهو خبير بهذا الشأن وهذا الأمر؟ قال: كل عبادة، وهي قاعدة، قاعدة شرعية واضحة المعالم، أدلتها أكثر من أن تحصى، كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. أي عبادة لم يفعلها الصحابة فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. الأول الصحابة، الرعيل الأول الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، لم يدعوا في جانب التعبد والتقرب إلى الله عز وجل مجال للاجتهاد والاختراع بعدهم أبدا. قال: فاتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم، وخذوا طريق من كان قبلكم. وكذلك جاء عن كثير من الصحابة في هذه القضايا نصوص كثيرة جدا تبين على أن كل، كما قال حذيفة، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فليست مشروعة، فلا تعبدوها، فلا تعبدوها، إغلاق للباب، باب البدعة بالكلية. لماذا؟ قال: فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، أي في جانب الاجتهاد في التعبد في الدين، فالدين ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، الدين ما جاء بالوحي المعصوم، وتطبيقه في الواقع وفي الأرض هو ما قام به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم دون غيرهم. سيأتي الحديث في خطر البدعة، لماذا؟ لأن مقام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم المقام الرفيع. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان منكم مستنا أو متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا لماذا؟ لماذا التأسي بالصحابة في التعبد؟ قال: فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا رضوان الله تعالى عليهم، وأعمقها علما، قال: وأقلها تكلفا كما حصل عند المتأخرين، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. لماذا؟ قال: قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. بهذا تكون المحاضرة قد انتهت،